ومعانا على هوا إذاعة الأغاني، وسعيدة جدا طبعا إن أنا يكون لقائي بيه للمرة التانية، بس المرة دي عن طريق التليفون، الموسيقار الكبير هاني شنودة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ ده أنا سعيد يعني إن مرتين، فده حاجة كبيرة بالنسبة لي. والله وحشتنا حقيقي يا أستاذ هاني. ربنا يخليك وما تشوفيش. ربنا يخليك يا رب. النهاردة إذاعة الأغاني بتحيي ذكرى بليغ حمدي. ماذا يقول هاني شنودة عن بليغ حمدي؟ أولا أنا هقول على إذاعة الأغاني إنها تفتكر الناس، كل مكان بنفتكر أقطاب الفن وعمالقة مصر، كل مكان دي دولة كبرى، لأن مصر كبيرة بأبنائها. إزاي حضرتك اللي بيفتكروا الماضي، لأن الدولة اللي ملهاش تاريخ ما هيش دولة. يعني إحنا ما يعني خلي بال حضرتك إن إحنا بليغ حمدي ده عمود من أعمدة الفن في مصر، سواء اللي ابتدى بيه ولا اللي اتأخر فيه. يعني أنا مثلا أحد الحاجات اللي حببتني في البيانو إن أنا ما كنت بلعب كده وباخد موسيقى كلاسيك وبتاع، سمعت أغنية تخنو. أغنية تخنو دي قعدت أدور مين اللي ملحنها ومين اللي موزعها وإيه الموضوع ده وإيه الجمال ده وإزاي إحنا موسيقتنا تضاهي موسيقى العالمية كلها، لكن يعني ما عندناش شانل زي بعضه، بس هي في التكنيك وفي الجمال تضاهي أعظم موسيقى في العالم. مشكلة أغنية تخنو دي، يعني وردة طبعا أكيد حضرتك تعرف أنها وقعت في غرام الأغنية وملحن الأغنية قبل ما تشوفه، يعني كانت بتقول أنها دخلت الفيلم ده كذا مرة مخصوص عشان تسمع أغنية تخنو. والله أنا يبقى أنا بقى وردة بينا زي ما تقولي كده. إيه شوفي حضرتك فعلا بينكم عبقرية بليغة، بينكم عبقرية بليغ. أيوة. وبعدين بعد كده خلي بال حضرتك إن إيه بليغ عمل أعمال كتيرة جدا جدا لا حد يقدر يحصرها، ولا أنا حتى سألت جمعية المؤلفين والحنين قالوا لي ان يعني عندنا كل حاجات بليغ ما عدا في حاجات برضو ما تسجلتش. فاحنا المفروض نبحث وندور في يعني تراث هذا الرجل عشان نحتفظ به، لان ده تراث عظيم ومش لازم نخسره ابدا في مصر. أنا على مدار اللقاءات اللي قمت بيها النهاردة في ذكرى كنت برجع وأقول وأكد أن ده دورنا هنا في إذاعة الأغاني، وإحنا بنحاول على قد ما نقدر، ويا رب نكون بنقدر يعني نساهم في دايما إحياء الذكرى والحفاظ على هذا التراث وتعريف شبابنا وجيلنا دلوقتي، اللي أنا بسعد جدا وأكيد حضرتك عارف أن يعني أنت معك شباب بيغنوا وبيغنوا أكيد من القديم، لأن عارفين قيمته، حضرتك عارف قيمته. مظبوط. وبس أنا عايز أقسم بليغ إلى ثلاث مراحل. تفضل. المرحلة الأولى اللي هي فيها تخنو فيها الأغاني الجميلة بتاعت عبد الحليم، ثم مرحلة الشعبي لأنه ساهم في الشعبيات بصورة كبيرة جدا، عدوية والحاجات دي بتاعت محمد رشدي وكده، ثم مرحلة إنه يدخل عبد الحليم نفسه في الشعبيات زي الهوى وانا كل ما اقول التوبه والحاجات دي وكذا وكذا، ثم المرحله الاخيره بتاعته اللي للاسف ما كملتش، او ما لان طبعا ربنا افتكره هنعمل ايه بقى، ادي حال الدنيا. لكن المراحل دي لازم تتقسم، ولازم احنا برضه عندنا مشكله ان النقاد ما عندناش نقاد ومؤرخين بيشتغلوا على الحاجات دي، لان زي ما حضرتك ايه في الفن التشكيلي بيقولوا بيكاسو عنده المرحلة الزرقاء وبعدين المرحلة يقوموا بالتصنيف وتقسيم تاريخ المبدعين على كافة مجالاتهم. يعني حضرتك قابلته؟ طبعا. أنا اللي عرفني بيه عبد الرحيم منصور، وكان في بيننا برضو أصدقاء مشتركين كتير، قابلته كتير في المكتب بتاعه. الراجل ده كان عنده حاجة غريبة أنا ما أظنش إن حد يقدر يعملها غيره، ماسك العود وبيلحن ويكتب اللي بيلحنه في وسط على الأقل 40 نفر، كل واحد بيتكلم كلمة وكل واحد بيقول نكتة والله. لكن هو مش معانا. هو الحاجة اللي بيعملها 24 غلط، لكن ساعات يطلع منها كده ويضحك مع الناس ويرجع تاني، ودي قدرة ربنا مديها له. يعني أنا بحب، أنا ما بحبش يبقى موجود جنبي وأنا بلحق، لأن أنا أعتقد إن الإفرازات كلها اللي والله ربنا اديها لنا يعني لازم كل تتحسن. ملحن ليه مدرسة ومذهب، حضرتك تبقى طبعا منفصل يعني ما فيش. طبعا طبعا لكن هو في وسط أي الناس ما فيش أي مشاكل، قاعد عالم آخر بالظبط. هو في أنا عالم. كنت بستعد أهل القدرة دي، قدرة خارقة وحاجة ربانية ماليش فيها أنا حقيقة. يعني إحنا نصلح حاجة مع مطرب في وجوده وفي وجود ناس، نعمل كذا نعمل كذا، لكن جوهر التلحين نفسه لازم يكون زي كل إفراز عبقري، لازم يكون واحد لوحده وقاعد كده. أنا كمان مختلف عنه، إن أنا بلحن الصبح في الفجر، هو يلحن بعد الظهر، ماليش دعوة هو بالصبح ده خالص، هو إنسان مسائي. حقيقي في توقيت، يعني في توقيت فعلا حضرتك بتحب تشتغل فيه، تبدع لا أنا فيه. ما بلحنش غير الصبح، والله الذهن صافي والدنيا حلوة، عشان كده مش هتلاقي لي حاجات حزينة قليلة. يعني اللي بنسمعه مثلا ان الملحن يبقى مثلا نايم وبعدين تيجي له وارده كده لحنيه يقوم على طول ويروح ده مسجلها، ممكن والحاجات يحصل، ده بيحصل ممكن يحصل، بيحصل وتحت الدش بالتحديد وبالذات وكتير جدا جدا، لأن عارفة حضرتك إيه، أما الواحد بيغسل دماغه ويغسل الجسم ويغسل هم بيغسل معاهم همومه بينتعش. وبيصفى كده، وتلاقي في حاجات بتزن في دماغه ويلحق بقى يطلع يسجل. ربنا يخليك يا استاذ هاني لينا، ويعني تبدع وتساعدنا، وانا ما بشبعش من اللقاء معاك، وعلى ميعاد، احنا ربنا على يخليك ميعاد، في ميعاد بينا ان شاء الله، انا مش ناسياه ان شاء الله. ان شاء انا الله. تحت امر اذاعه الغين، لانها ربنا اذاعه يخليك، على فكره كل الناس بتسمعها خصوصا في العربيه. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. أشكرك الشكر جدا، أشكر الموسيقار شكرا. هاني شنودة، كان معايا على موجات إذاعة الأغاني في ذكرى بليغ حمد.